بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن كتب الواجب؟ ما شاء الله، كلكم كتبتم، بعضهم تأخروا صحيح كأنهم، ما أدري لأننا أكملنا مبكرين درس الأصول أو يعني أنهم هربوا. ها، بكرنا قليلا. الله المستعان. هذه كتبها عبد الرحمن بن حسن ما شاء الله، ورتبها ترتيبا طيبا، الرفع وحده ثم النصب، هنا الخفض والجر، وجعل أمثلة على أغلبها ما شاء الله. جزاك الله خيرا. صور هذه، طيب، هي مرتبة وخط واضح. طيب، ما شاء الله، أحسنت. وهذه أيضا طيبة، دعوني أختار. بقولنا إيش هذا؟ أحسنت. وأنت أخا نطاها كتبت؟ ما شاء الله. الذي لم يكتب يرفع يده. لا، أنا قلت الذي لم يكتب. الذي لم يكتب. سبحان الله. أهم شيء فهمتم؟ سهل، الواجب سهل. ما شاء الله، وهذه مرتبة أيضا طيبة. هنا أقسام الإعراب. بسم الله. قال الشارح وفقه الله: المعربات. هذا الدرس عبارة عن إجمال ما قد فصل قبل، إجمال ما قد فصل قبل. فالذي فهم الدروس الماضية لو قرأ هذا قراءة وحده يفهمه، يقرأ هذه الدروس الآتية وحده ويفهمها. قال المصنف رحمه الله: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. عندما السؤال: ما هي الحركات التي مر معنا أنها علامات للإعراب؟ نعم يا أخانا عيسى. الضمة، الضمة والكسرة والفتحة والسكون، هذه حركات. إدخال السكون في الحركات تسامحا، وإلا السكون هو عكس الحركة، لكن يدخلونه في الحركات تسامحا. طيب، وما هي الأحرف التي مر معنا أنها تكون علامات للإعراب؟ نعم، الواو والألف والياء والنون خلاص. طيب أحسنت. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد عندك يا أخانا زكريا، الاسم المفرد قال يعرب بالحركات، فكيف يعرب الاسم المفرد؟ الإعراب رفع أو نصب أو خفض بالنسبة للاسم، فهات لنا ذلك. يعني يرفع الاسم المفرد علامة رفعه الضمة، وينصب علامة نصبه. السؤال عند زكريا. ويجر علامة جره. الاسم المفرد يجر يخفض، وعلامة جره أو خفضه الكسرة. أحسنت. قال: وجمع التكسير. ها عند من جمع التكسير علامة إعرابه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، ما عدا أن يكون الاسم المفرد أو جمع التكسير اسما لا ينصرف فيجر بالفتحة كما سيأتي رحمك الله. وجمع المؤنث السالم، نعم، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. أحسنت. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نعم، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر، لا يجر، يجزم بالسكون إن كان وبالحذف إن كان. أحسنت. معتل الآخر يجزم علامة جزم أو نعم يجزم علامة جزم حذف العلة، وإن كان من الأفعال الخمسة يجزم علامة جزم حذف النون. قال: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ما هي؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع هذا. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، خرج عن هذه القاعدة: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. واضح. قال الشرح: هذا الفصل لخص فيه المصنف جميع ما تقدم في باب علامات الإعراب، فقال: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وقسم يعرب بالحروف الواو والألف والياء والنون. إذن علامات الإعراب ثمان، علامات الإعراب ثمان، أربع حركات وأربع أحرف. وبدأ المصنف بذكر المعربات بالحركات، لماذا؟ لأنها الأصل، لأن الأصل في الرفع الضمة، والأصل في النصب، والأصل في الجر، والأصل في الجزم السكون، هذه الحركات الأربع. قال: المعربات بالحركات وهي أربعة أنواع. أولا الاسم المفرد، تعريفه: هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة. مر معنا تعريف المفرد هكذا بتعريف غير هذا، ذاك التعريف هو هذا التعريف، لكن تختلف الألفاظ. وأنت إن شاء الله إذا صرت نحويا، إذا صرت نحويا فإنك ستعبر بما تشاء، مرة تعبر هكذا ومرة تعبر هكذا، ولا بأس عليك، أهم شيء أن يكون المؤدى واحدا، كل الطرق تؤدي إلى أين؟ إلى مكة. طيب. فقال هنا تعريفه: هو ما ليس مثنى ولا مجموعا. هذا هو معنى قولنا قبل: ما دل على واحد أو واحدة. فالذي دل على واحد أو واحدة ليس مثنى ولا مجموعة. ثم كنا نقول: ولا من الأسماء الخمسة، ذكرها هنا، ولا من الأسماء الخمسة. لماذا يعرف المفرد هنا؟ قد يقول قائل: المفرد واضح ما يحتاج أن نعرفه، مثل ما الماء واضح ما نحتاج أن نعرفه. نقول: لأن المفرد له تعريفات باعتبار الأبواب، ستأتيك أبواب أخرى يكون فيها المفرد لا يقصد به هذا، يقصد بالمفرد شيء آخر، وإن كان مثنى وإن كان جمعا. ثم يأتينا باب ثالث ونعرف فيه المفرد تعريفا آخر. فإذا نقول: تعريف المفرد في باب الإعراب هو هذا التعريف في باب الإعراب، لأنه سيأتينا المفرد في باب الخبر، ويأتينا المفرد في باب النداء، يكون غير هذا الذي هنا. طيب، فهذا تعريفه في باب الإعراب. قال حكمه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. ومثاله رجل ومؤمن ومؤمنة. فهذا النوع من الأسماء يطلق عليه النحويون، صواب النحويون، أحسنتم، الاسم المفرد لأنه يدل على واحد أو واحدة وليس مثنى ولا مجموعا، وهو يعرب بالحركات نحو قوله تعالى قال رجل، فرجل اسم مفرد مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفع الضمة. وقوله أتقتلون رجلا، رجلا اسم مفرد منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الفتحة. وقوله أوحينا إلى رجل، رجل اسم مفرد مجرور لأنه سبق بحرف جر وعلامة جره الكسرة. أليس الكلام واضحا؟ واضحا جدا، قد قرأناه قبل مثل هذا. لكن سأسأل سؤالا، قال فعل ماض أو مضارع أو أمر؟ فعل ماض، كيف عرفت؟ لا لا، تأتيني بعلامة. ما علامة الماضي؟ لا، قد تدخل حتى على المضارع، قد يقول هات علامة مميزة. نعم التاء قالت. طيب أتقتلون، أتقتلون مرفوع فما علامة رفعه؟ أتقتلون مرفوع فما علامة رفعه؟ ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، أحسنت. هل قولنا أتقتلون يرفع بالنون مثل قولنا المسلمون؟ لماذا؟ عندك؟ نعم عندك، المسلمون يرفع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. إذن هذه الدروس ما نحتاج نقرأها، لكن تطيبا لنفس المؤلف لأنه قد كتبها. طيب ثانيا، جمع التكسير تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. هذا التغير هل هو بالحركات أو بالحروف يا أخانا عبد الله؟ بالحركات وبالحروف، يكون بنقص حروف، بزيادة حروف، بتغيير حركات فقط. حكمه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إلا إذا كان لا ينصرف، أحسنتم. مثاله رجال وكتب وزيانب، زيانب جمع زينب. فهذا النوع من الجموع تغيرت فيه صورة المفرد حال الجمع عن حالها الأصلية قبل الجمع. فمثل الرجال مفرده رجل، تغيرت فيه صورة مفرده بكسر الراء وفتح الجيم وزيادة الألف قبل اللام. ومن أجل هذا التغير الذي يشبه تكسير الشيء بعد أن كان صحيحا، يسمى هذا النوع من الجموع جمع تكسير، وهو يعرب بالحركات نحو قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. عند من هذا السؤال؟ فإن الكلام واضح، لكن نحن نريد أن نسأل عما درسناه قبل. نعم عندك يا خالد. الرجال قوامون على النساء، الرجال مبتدأ مرفوع فما علامة رفعه؟ الضمة لأنه جمع تكسير، أحسنت. قوامون خبر مرفوع فما علامة رفعه؟ السؤال عند الأخ لا عندكم. النون. لماذا؟ بعض الناس لا تخلونا نأتي بكلمة ما هي طيبة، خلونا هكذا لأنه الرجال قوامون. الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وأخوك، من الأفعال الخمسة قوام فعل، قوام فعل، القوام إذن ليس بفعل، قوامون. ما لكم يا جماعة؟ دعونا نتفاهم مع أخينا. قوامون أشكلت، خلاص ننتقل إلى غيرك. نعم جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفع الواو، أحسن، على حرف جر فما علامة إعرابه؟ على حرف جر فما علامة إعرابه؟ نعم يا أخانا خالد، ليس له علامة، لا يدخله الإعراب، أحسنت. لما درسنا الإعراب وأنواع الإعراب كنا نقول في الاسم المفرد جمع التكسير الفعل المضارع، هل مر معنا الحرف؟ ما مر معنا الحرف. لماذا؟ لأن الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. إذن عرفنا شيئا من المبنيات. ألم نقول لكم قبل سنعرف المبنيات على الطريق؟ هذا وقت عرفنا فيه شيئا من المبنيات. أي شيء تقول فيه حرف فهذا مبني لا محل له من الإعراب، لا يعرب، لا يحصل عليه تغير. النساء اسم مجرور بعلى، فما علامة جره؟ لماذا الكسرة؟ طيب لماذا الكسرة؟ لأنه مفرد، النساء مفرد، حكمه حكم جمع التكسير، هذا يسمى اسم جمع، اسم جمع. جمع التكسير يكون له مفرد، فما مفرد نساء؟ ها؟ ما مفرد نساء؟ ليس له مفرد من لفظه، له مفرد من معناه، امرأة. وما جمع امرأة؟ جمع امرأة ليس له جمع من لفظه يجمع بمعنى وهو نساء. طيب أحسنتم. فالرجال جمع تكسير مرفوع لأنه مبتدأ وعلامة رفعه الضمة. وقوله تعالى وبث منهما رجالا، فرجالا جمع تكسير منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الفتحة. وقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، فالرجال جمع تكسير مجرور لأنه سبق بحرف جر، ما حرف الجر؟ اللام، وعلامة جره الكسرة. ودرجة رفع بالضمة، لماذا؟ هذا من عندي، من عندي. رجال درجة رفعت بالضمة، لماذا؟ لأنه اسم مفرد. أحسنت، انتهينا من الاسم المفرد وجمع التكسير مما يعرب بالحركات. قال ثالثا جمع المؤنث السالم. طبعا نحن نقرأ لأن هذا قد شرح، قد شرح أو لا؟ نحن نقرأ لأنه قد شرح. أعني قد يقول قائل بدأنا بالكلفتة؟ لا، هذه كلفتة لأنها قد بسطت قبل. ثالثا جمع المؤنث السالم، تعريفه هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده. انظر، قلنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني وإن حصل تغير في المفرد، وإن حصل تغير، أهم شيء جمع بألف وتاء. وإن كان مفرده مذكرا فجمعناه بألف وتاء نقول جمع مؤنث سالم، مثل حمام حمامات، اسطبل اسطبلات، وهكذا لو حصل تغير، السماء السماوات. ما دام جمع بألف وتاء مزيدتين فإنه جمع مؤنث سالم. حكمه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. مثاله مؤمنات وزينبات وسماوات. ومثال جمع المؤنث السالم المرفوع قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات، فالمؤمنات جمع مؤنث سالم مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ومثال جمع المؤنث السالم المنصوب قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات، فالمؤمنات جمع مؤنث سالم منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصب الكسرة الظاهرة، علامة نصب الكسرة. ما الفرق بين الكسرة والكسرة؟ لأن البعض يقول منصوب علامة نصب الكسرة، ما الفرق؟ نعم يا أخي محمد، الكسرة هي القطعة، قطعة خبز أو نحو هذا، قول كسرة، والكسرة هي العلامة هذه. ومثال جمع المؤنث السالم المجرور قوله تعالى وقل للمؤمنات، فالمؤمنات اسم مجرور لأنه سبق بحرف جر وهو اللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة. انتهينا من هذا. يعني نقول انه مجرور اذا سبقه حرف جر او غالبا يعني يكون ممكن. نعم، لا، اذا سبقه حرف جر او كان مضافا اليه او كان معطوفا على مجرور او كان نعتا لمجرور، ستعرف هذا لاحقا. نحن الآن فقط الذي درسناه العلامات، هذا إيش هو وما علامته وكيف يعرب، ما علامة إعرابه. أما متى يكون مرفوعا، متى يكون منصوبا، متى يكون مجرورا، هذا ستدرسه خلال الدروس الآتية كلها إن شاء الله. رابعا الفعل المضارع. يعرب الفعل المضارع بالحركات إذا لم يتصل بآخره شيء، فيرفع بالضمة إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، نحو قوله تعالى يغفر الله لكم، وينصب بالفتحة إذا دخل عليه ناصب، نحو قوله تعالى لن يغفر الله لهم. ويجزم بالسكون إذا دخل عليه جازم نحو قوله تعالى وإن تغفر لهم يغفروا يغفر تغفر، فهي يعني تغيرت حال آخرها بسبب العوامل. وخرج عن ذلك المضارع المعتل الآخر المجزوم، فإنه يجزم بحذف حرف العلة الألف أو الواو أو الياء نحو لم يسعى ولم يدع ولم يمشي. وخرج عن ذلك المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإنه يعرب بالحروف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أي حروف؟ أي حروف؟ ما هي هذه الحروف التي يعرب بها؟ انتبهوا أن تغلطوا. ما هي الحروف التي يعرب بها الفعل من الأفعال الخمسة؟ ثبوت النون أو حذف النون، فهو يعرب بهذا الحرف النون. وخرج عن ذلك المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون الإناث، فإنه يبنى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الأفعال، هذا ما قد درسناه سيأتي. نحن قلنا قبل الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة، فالذي لم يتصل بآخر شيء قلنا الشيء خمسة أشياء ألف اثنين واو جماعة ياء مخاطبة، هذه قد درسنا كيف نتعامل مع الفعل إذا دخلت عليه، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. بقي إذا اتصلت بنون توكيد أو نون إناث، هذا سيأتيك إن شاء الله. انتهينا من هذا، نقلب ما بعده لا تقلق، يعني لأننا قرأنا الكثير، هذا كله هو الدروس الماضية، لم يأتنا الآن شيء جديد، هذا كله هو الدروس الماضية، لكن يعني جمعها بعد أن كانت مفرقة على العلامات. أو تريدون أن نكتفي؟ نواصل. قالوا نواصل. قال المعربات بالحروف. قال المصنف رحمه الله والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. لكن ما الفرق بين الياء في المثنى والياء في جمع المذكر السالم يا أبا الحسن؟ كيف نفرق بين الياء التي في المثنى والياء في جمع المذكر السالم؟ بما قبل الياء وما بعد الياء. فما قبل الياء في المثنى، أنت أبو الحسن، نعم، مفتوح، وما بعدها مكسور، المسلمين. وما قبل الياء في الجمع مكسور وما بعده مفتوح، المسلمين. طيب واضح؟ طيب. قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. مثال يا أخانا وضاح، مثال الأسماء الخمسة: ذو، هذا بالرفع، وفي النصب كيف تقول؟ ذا، ذا مال، وفي الجر ذي مال، مررت بذي مال. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. قال الشرح: بعد أن عرفت المعربات بالحركات بقي عليك أن تعرف المعربات بالحروف. قلنا المعربات بالحركات أربع أنواع. ما هي؟ ليست الحركات، التي تعرب بالحركات أربع أنواع. ما هي؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث سالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. والمعربات بالحروف أربع أنواع. معنى هذا أن المعربات ثمانية أنواع، أربعة تعرب بالحركات وأربعة تعرب بالحروف. قضية سهلة، أربعة تعرب بالحركات التي شرحناها قبل قليل، وأربعة تعرب بالحروف وهي التي نقرأ شرحها، سنقرأ شرحها. قال: أولا المثنى، تعريفه هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. مثاله: رجلان ورجلين، وامرأتان وامرأتين، وكتابان وكتابين. فنقول في كتابان، في كلمة كتابان مرفوع وعلامة رفعه الألف والنون عوض عن التنوين. النون في المثنى ليست علامة إعراب، هي فقط تعويض عن التنوين، لكن في الأفعال الخمسة علامة إعراب. حكم واسمه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. فمثال المثنى المرفوع قوله تعالى قال رجلان، فرجلان مثنى مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. ومثال المثنى المنصوب قوله تعالى فوجد فيها رجلين، فرجلين مثنى منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. ومثال المثنى المجرور قوله تعالى يمشي على رجلين، رحمك الله، فرجلين مثنى مجرور لأنه سبق بحرف جر وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. ثانيا جمع المذكر السالم، تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده. مثاله المؤمنون والمؤمنين والزيدون والزيدين والصادقون والصادقين. حكمه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. فمثال جمع المذكر السالم المرفوع قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون جمع مذكر سالم مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين. ومثال جمع المذكر السالم المنصوب قوله تعالى وبشر المؤمنين، فالمؤمنين جمع مذكر سالم منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. ومثال جمع المذكر السالم المجرور قوله تعالى رضي الله عن المؤمنين، فالمؤمنين جمع مذكر سالم مجرور لأنه سبق بحرف جر وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. انتهينا؟ طيب. قال ثالثا الأسماء الخمسة تعريفها هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. حكمها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فهي تعرب بالواو رفعا نحو قول الله تعالى قال أبوهم، وقوله قال لهم أخوهم، وقوله لينفق ذو سعة. عند من؟ عندك أبا ياسر. لينفق، لينفق، ما هذا؟ ما هذه الكلمة؟ هذه فعل مضارع، ما لها؟ مجزوم، فعل المضارع مجزوم. فما علامة جزمه؟ علامة جزمه السكون. لماذا؟ لماذا السكون؟ متى يجزم المضارع وعلامة جزمه السكون؟ لأنه صحيح الآخر. أحسنت. وذو من الأسماء الخمسة رفع وعلامة رفعه الواو. ساعة جرة وعلامة جره الكسرة. لماذا؟ لا لا، هل درست المضاف؟ فما سأسألك عن شيء لم تدرس، لأنه اسم مفرد. أحسنت. وتعرب بالألف نصبا نحو قوله تعالى جاءوا أباهم، وقوله ونحفظ أخانا، وقوله وآت ذا القربى حقه. وتعرب بالياء جرا نحو قوله تعالى رجعوا إلى أبيهم، وقوله سنشد عضدك بأخيك. عندك يا أخانا مهين. سنشد، ما هذا؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخر شيء. أحسنت. وعرفنا بأنه مضارع بالسين. عضد، عضد نصب وعلامة نصب الفتحة. فلما؟ لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد. عضد بأخيك جر وعلامة جره الياء. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، علامة جر الياء لأنه من الأسماء الخمسة. نعم، هو جر لدخول حرف الجر، لكن هذا ما أذكره أنا لأن ما درسناه، ما درسنا إلا العلامات. وقوله ولذي القربى. واعلم أن الأسماء الخمسة لا تعرب بالحروف إلا إذا توافر فيها أربعة شروط نذكرها فيما يلي. شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف: أن تكون مفردة، هذه درسناها أو لا؟ أن تكون مفردة. فإن ثنيت أعربت إعراب المثنى نحو جاء الأخوان. فكيف تعرب الأخوان؟ نعم نعم، نقول علامة رفع الألف، ما نقول الواو لأنه مثنى، لأنه مثنى. ورأيت الأخوين وسلمت على الأخوين. وإن جمعت أعربت إعراب الجمع نحو جاء الآباء، مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. ورأيت الآباء وسلمت على الآباء. الثاني أن تكون مكبرة، فإن صغرت كأخي وأبي، والتصغير ما قد درست لكن هذا شكله أخي وأبي نحوها، أعربت بالحركات الظاهرة نحو جاء أخيك، أخيك مرفوع على مترفعه الضم لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد هنا ليس من الأسماء الخمسة. ورأيت أخيك وسلمت على أخيك. الثالث أن تكون مضافة، فإن لم تضف أعربت بالحركات الظاهرة نحو جاء أب ورأيت أبا وسلمت على أب. الرابع أن تكون إضافتها إلى غير الياء، فإن أضيفت إلى الياء أعربت بالحركات المقدرة. ما المانع من ظهورها؟ أجيب، اشتغال المحل بحركة المناسبة. أحسنتم، نحو جاء أخي ورأيت أخي وسلمت على أخي. ما شاء الله، كان بقي معنا فقط الأفعال الخمسة والوقت لا يزال. ما شاء الله اليوم. إذن نقرأ الأفعال الخمسة لأن بعدها تراجعون الجدول هكذا، وأنت مستريح تراجع الجدول هذا وتراجع ما مضى. اليوم لم نأخذ درسا جديدا، اليوم ما أخذنا درسا جديدا حتى تخاف. قال رابعا الأفعال الخمسة، تعريفها هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهي يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين. حكمها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فمثالها في حالة الرفع قوله تعالى تؤمنون بالله، فهو مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل، هذه الواو فاعل كما سيأتيك إن شاء الله، ليست هذه الواو علامة إعراب. وقوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، مرفوع علامة رفعه النون. وقوله أتعجبين من أمر الله، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. ففي الآية الأولى كلمة تؤمنون من الأفعال الخمسة، وهي فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفع ثبوت النون نيابة عن الضمة. وكلمة يسجدان في الآية الثانية من الأفعال الخمسة، وهي فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، لتجرده من الناصب والجازم يعني ما سبقه لا حرف نصب ولا حرف جزم كما ستأتيك النواصب والجوازم. وكلمة تعجبين في الآية الثالثة من الأفعال الخمسة، وهي فعل مضارع اتصلت به ياء المخاطبة وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة. ومثال الأفعال الخمسة في حالتي النصب والجزم قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ففي الآية الفعلان لم تفعلوا ولن تفعلوا من الأفعال الخمسة، وهما فعلان مضارعان اتصل بهما واو الجماعة، والأول مجزوم بلم وعلامة جزم حذف النون نيابة عن السكون، والثاني منصوب بلن وعلامة نصب حذف النون نيابة عن الفتحة. طيب، قلنا ما قرأنا اليوم درسا جديدا، هات لي مصحفا، هات لي أي مصحف. الآن أي كلمة تستطيع أن تعرف علامة إعرابها، أي كلمة في المصحف، في الحديث الذي يمر معنا في درس الشيخ، في شعر تقرأه، تستطيع أن تعرف علامة إعرابها. لا أقول تستطيع أن تعرف كيف تعربها، لا، ما هذا ما درسته، لكن تستطيع أن تعرف علامة إعرابها. فلو فتحنا هكذا أي صفحة فقرأت مثلا تعرضن عندما تعرض، هذا فعل أو اسم أو حرف؟ هذا عندك، نعم، فعل من أي الأفعال؟ مضارع. المضارع درست إعرابه إذا لم يتصل بآخره شيء، هكذا. هنا تعرضن، ما حال هذا؟ اتصل به نون التوكيد رحمك الله، وإذا اتصل به نون التوكيد قال يبنى كما سيأتي، قال لنا هكذا الشارع يبنى كما سيأتي، إذن سيأتينا إن شاء الله. ابتغاء منصوب، فما علامة نصبه يا أخانا رضوان؟ ابتغاء الفتحة، لماذا؟ متى تكون الفتحة علامة للنصب؟ راجعت ما راجع رضوان وزاد قال ما حضر الدرس، يعني لكن قد قلنا لك راجع واسمع وكذا، وإلا ستبقى العقدة كما هي. نعم عندك منصوب أو لا منصوب، فما علامة نصبه؟ الفتحة لماذا؟ ليش؟ ليش ما تعرف؟ متى تكون الفتحة علامة للنصب؟ درست متى تكون الفتحة علامة للنصب؟ حضرت معنا؟ قال والفتحة وتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، هكذا تذكر عند غيرك. نعم يا وضاح، في الاسم المفرد، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. فابتغاء هذا من أي الأنواع؟ هو اسم مفرد نصب بالفتحة، كلام سهل. رحمة جرت بالكسرة، لماذا؟ رحمة لأنه اسم مفرد. أحسنت. ترجوها، ترجو ترجو ترجو فعل مضارع ولم يسبقه لا ناصب ولا جازم، هل اتصل بآخره شيء؟ ترجو ما اتصل بآخره شيء، فما علامة رفعه؟ الفعل المضارع الذي يتجرد عن الناصب والجازم ولا يتصل بآخره شيء، ما علامة رفعه؟ الضمة، أين الضمة؟ هل تنطق أن ترجو يعني منع من ظهورها الثقل؟ الضمة هنا مقدرة، منع من ظهورها الثقل. أحسنت. قولا منصب لأنه، أو لماذا نصب بالفتحة؟ لأنه اسم مفرد. ميسورا نصب بالفتحة، لماذا؟ اسم مفرد أيضا. ولا تجعل، ولا تجعل، ولا تجعل يدك، تجعل فعل مضارع، لماذا فوقه سكون؟ لأنه مجزوم، وعلامة جزم السكون لماذا؟ متى يجزم المضارع بالسكون؟ نعم نعم، إذا كان صحيح الآخر، وهنا صحيح الآخر. تجعل اللام ما هو حرف إلا، لا ألف ولا واو ولا ياء. مغلولة، مغلولة، نعم، وعلامة نصب الفتحة لأنه اسم مفرد. أحسنت. بعباده، بعباده مجرور، فما علامة جره ولماذا؟ نعم يا إبراهيم، علامة جره الكسرة، لماذا؟ طيب لماذا الكسرة؟ ليش ما جر بالياء أو بالفتحة؟ إذا قلت ما علامة جره، تفكر في ثلاث علامات فقط. فإذا قلت الكسرة معناه تفكر في مواضع الكسرة. ما هي مواضع الكسرة؟ متى تكون الكسرة علامة للجر؟ الذي كتب الجدول سيتخيل، سيتخيل في هذه الساعة، يقول الكسرة تكون علامة للجر في كذا كذا موضعا، لأنه جمع تكسير، جمع تكسير منصرف. أحسنت. ولا تقتلوا، عندك يا ولا تقتلوا، عند من؟ عندك يا أبا عبد الله. ولا تقتلوا فعل مضارع، كمل، من الأفعال الخمسة، حذفت نونه بسبب ماذا؟ بسبب الجازم. لا تقتلوا، لا تقتلوا، سندرس الجوازم. أنت هنا الذي عليك تقول إما منصوب أو مجزوم، ما دام لم توجد النون فهو إما منصوب أو مجزوم. ولا تقف ما ليس، ولا تقف ما ليس. تقف، تقف عند من؟ نعم عندك. فعل مضارع مجزوم على مجزم حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة دليل عليه. تقف، طيب كانت تقف إلى هنا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.